كيف تسجد السرائر؟ تسجد السرائر بأمرين: بإخلاص العمل لوجه الله، وتخليص العمل من المن على الله. شفت الدرعين دول كده؟ يبقى انت سلمت، يبقى انت مخلص. ونبدأ بعدها نتكلم عن مقامات المخلصين. إنما الأولاني ده كيف تخلص القلب لله، كيف يسجد فؤادك وانت في أي عمل، سريرتك تكون سجدة، تخلص سريرتك من أمرين. إيه هما بقى؟ ها؟ خلص العمل. نعمل إكسرسايز، تمرين. إحنا هنا في الحضرة، كيف الحضرة دي أطلع منها وأنا واخد درجة جيت حضرة مخلص لله، سجد فيها فؤادي وعمل الظاهر طابق عمل الباطن، وخدت درجة أشهدكم أني لقد غفرت لهم. مش المحسوب عليهم، ما حتى اللي متنايل على عينه برضو تحسب على اللي اتغفر لهم. هنا ما فيش حاجة اسمها حسابات، هنا كله مغفور. لكن في مغفور وفي مغفور من أجله، في مغفور له وفي مغفور له من أجله. كيف تكون أنت في المقام الأسمى؟ أن تخلص عملك من إيه؟ أن تخلص عملك لوجه الله، ثم تخلصه من المن على الله. وقال الكلام ده الشيخ ابن عطاء الله السكندري في حكمة من حكمه، بيقول ايه: كيف ترتجي ثوابا؟ انت مش جيت الحضرة؟ بعد لما تخلص بيقول لك: يا شيخ انا بعمل ورد ولسه صدري زي ما هو. احنا ما قلنالكش اعمل ورد عشان نريح صدرك، احنا لك اعمل ورد عشان تريح ربك، عشان ترضي ربك، عشان تنقذ نفسك، عشان تشكر ربك. انما هو يعمل ايه معاك وهو حر؟ يعني انا عملت الورد وما جانيش فلوس؟ احنا عباده التجار دي هي مشروع انت عامله مع ربنا؟ لا، العبيد ثلاثه: تجار وابرار واحرار. التجار عمل وعايز العوض وقاعد، هتدونا ايه؟ جينا الحاضر، هنعمل ايه في الموضوع؟ هتدونا ايه؟ اروح بقى، عايز اروح النهارده اشوف الخضر في المنام. لا، على مهلك شويه، على مهلك لك فين حضرت الحاضر. اعمل حسابك ان ده اعظم عطاء ممكن تاخده. شوف انت كنت جاي ازاي ومروح ازاي. انت كنت جاي، حتى اللي مش جاي من معصية كان جاي من معصية باطنة، الا وهي المن على مولاه. ونزلت كوثر الحضرة نظفك منها، روح البيت اشكره على كده، صلى ركعتين شكر انني عرفت كده. مش كده وبس، يعني يقول لك عبادة التجار عايز يسبح التسبيحة، مش استنى في الاخر كمان ما ياخد العشر حسنات، هتديني ايه دلوقتي؟ يعني ما فيش حاجه تغير يا عم. وانت ايه بتبيع وتشتري؟